عز وجل العون والسداد مواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وحقيقة الأمر يا أخوانا هذا الكتاب إن شاء الله كتاب نافع، وإن كان فيه اختصار شديد جدا يكاد أن يصل إلى الخلل في بعض الأمور، ولكنه يعني كتاب طيب يحسن بطالب العلم أن يكثر من القراءة فيه وأن يقرأه مع بعض إخوانه في بيوت الله عز وجل. الباب 11 في صلاة الخوف وفيه مسائل. هذا هو العذر الثالث من الأعذار التي تختلف بها الصلاة في هيئتها أو عددها، وقد تقدم الكلام على عذر المرض والسفر. المسألة الأولى حكمها ودليل مشروعيتها وشروطها. صلاة الخوف تشرع في كل قتال مباح، كقتال الكفار والبغاة والمحاربين، لقوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقيس عليه الباقي ممن يجوز قتاله. طبعا هنا قتال البغاة والمحاربين هذا مرجعيته إلى ولي الأمر، فولي الأمر هو الذي يقاتلهم، أما أفراد الرعية لا يجوز. وكذلك الخوارج إذا خرجوا على ولاة الأمور لولي الأمر أن يقاتلهم، وإن أدى قتالهم إلى قتلهم فلا شيء فيه باتفاق، فهم ماتوا على معصية، وولي الأمر ومن معه إن شاء الله على الأجر والثواب. وكذلك كما تعلمون ولا يخفى ما فعله صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه لما قاتل الممتنعين عن أداء الزكاة. والذين امتنعوا عن أداء الزكاة كانوا على فرق وطوائف، منهم من ارتد وأنكرها، ومنهم من تأول، والتأويل إذا وقع يعذر به المرء. والتأويل عندهم قالوا قال عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فقالوا الأمر على الخصوصية، وهذا من الخلط ومن عدم الفهم. ولكن وجه في التأويل هذا الأمر، وإن كان تأويلا غير مستساغ، ولكن من خلاله لا يكفر من وقع فيه. ومن أجل هذا ما سمعنا أحدا قط من أهل العلم الأثبات كفر الأشعرية لما قالوا استوى بمعنى استولى، أو جاء أو نزل بمعنى نزول الرحم، ما كفروهم لوجود شبهة التأويل. بعكس الجهمية لما أنكروا صفات رب البرية أجمعت كلمة الأمة على أنهم كفر وليسوا من أمة الإجابة. طيب يقول: فأبو بكر الصديق قاتل هؤلاء القوم لما امتنعوا، وقتالهم في هذه الحالة ليس قتال كفار ولكنهم قتال ممتنعين عن تطبيق شعيرة من شعائر الإسلام. يقول: فتشرع عند الخوف من هجوم العدو أو الهرب من عدو إن كان الهرب مباحا، ويدخل في العدو كل عدو آدميا أو سبعا مما يخاف الإنسان على نفسه منهم، كالصائل الذي يريد أهله أو ماله، والغريم الظالم وغير ذلك. يبقى كل هذه الأمور إذا وقعت للمسلم فرضا كان أو جماعة تشرع في حقه صلاة الخوف. يقول: الدليل على مشروعيتها، الدليل الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع الصحابة على فعله. شروطها: وتشرع صلاة الخوف بشرطين. الشرط الأول أن يكون العدو ممن يحل قتالهم، قتال الكفار والبغاء والمحاربين كما سبق. الشرط الثاني أن يخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة. أن يخاف هجوم على المسلمين حال الصلاة. أهل العلم لما تكلموا عن صلاة الخوف ذكروا أن من جملة الأحكام التي تستنبط من مشروعية صلاة الخوف على الوجوب أمران اثنان. الأمر الأول أهمية وعظم شأن الصلاة، وأن الوقت مقدم عند الله وعند رسوله على بقية شروط الصلاة وأركانه. يعني بمعنى إيه؟ سيتعارض الوقت مع الإتيان بركن، يعني لن أتمكن من إتيان بركن من أركان الصلاة إلا إذا خرج وقته. العلماء يقولون لا، صلي في وقتها وإن لم تتمكن من الإتيان بهذا الركن، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. يبقى عندنا الوقت مقدم عند الله وعند رسوله على بقية على كل أركان الصلاة وعلى بقية الشروط. يعني لو أن إنسانا حيل بينه وبين الطهارتين الماء والتيمم، حيل بينه وبينه، حبسوه مثلا وقالوا لن نمكنك من الوضوء ولن نمكنك من التيمم، فله أن ينتظر لعل الله يرقق قلوبهم عليه ويأذن له بذلك، ولكن الانتظار إلى قدر معلوم حتى يتبقى من وقت الصلاة ما يتمكن من أدائها في وقتها. ففي هذه الحالة يؤدي الصلاة في وقتها بغير طهارتين، وهذا مجمع عليه، وهي الصلاة التي أرادها ربنا عز وجل منا شرعا. أما أنه يؤخر الصلاة حتى خرج وقتها ليتسنى له أن يأتي ببقية الشروط أو بالأركان التي استحقت عليه أن يأتيها في وقتها، هذا لم يقل به أحد من أهل العلم، وصلاة الخوف أوضح دليل على ذلك. أيضا استل العلماء من صلاة الخوف بالمشروعية والوجوب عظم شأن الجهاد وعلو قدره، وإنه ذروة سنام الإسلام، وأيضا عظم وأيضا وجوب الجماعة ووجوب الصلاة في وقتها، حتى أن الشارع أذن بترك كثيرا من الأركان والشروط حتى تؤدى الصلاة في وقتها. وقد أبعد النجعة من ظن أن الأمر في هذه الآية اللي هي وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، أبعد النجع من ظن أن الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب، بل صلاة الجماعة في بيوت الله فرض على الأعيان من الذكور ما لم يكن عنده عذر مشروع. ومن قال أنها سنة مؤكدة لا يأثم من يتركها فقد أبعد النجعة وخالف صريح الأدلة. ومن أراد الزيادة في هذا المبحث فعليه بكتاب الصلاة وحكم تاركها للإمام ابن القيم رحمة الله عليه وعلينا. المسألة الثانية كيفية صلاة الخوف. جاءت صلاة الخوف على عدة صفات، ومنها الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن أبي حثم الأنصاري، وهي أشبه بالصفة المذكورة في القرآن، وفيها احتياط للصلاة واحتياط للحرب، وفيها نكاية بالعدو. وقد فعل عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة في غزوة ذات الرقاع، وصفتها كما رواها سهل. طبعا في قاعدة فقهية عظيمة استلها العلماء من كيفيات متعددة لعبادة واحدة، وهي العبادات الواردة على كيفيات مختلفة السنة فيها أن يأتي بها المكلف على هيئاتها في أوقات مختلفة. عند عبادات لها كيفيات مختلفة كالتشهد وصلاة أو دعاء الاستفتاح أو غير ذلك من العبادات، ديت لها كيفيات مختلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذه الكيفيات في النصوص الصريحة الصحيحة. طب هنا الواجب على المسلم إيه؟ أن يجمع بين هذه الكيفيات في صلاة واحدة؟ لا، يعني مثلا عندنا تشهد ابن عباس، تشهد ابن مسعود، تشهد عمر بن الخطاب، تشهد أبي موسى الأشعري، واخد بالك، أنواع صيغ معينة. هل للمسلم أن يأتي بكل هذه التشهدات في صلاة واحدة؟ إن فعل ذلك ابتدع في دين الله. كذلك دعاء الاستفتاح، كذلك صلاة الخوف، واخد بالك، لها كيفيات محددة. يبقى السنة إيه؟ أن يأتي المسلم بهذه العبادة على هذه الكيفيات، ولكن في أوقات مختلفة. يعني مرة أتشهد بتشهد ابن مسعود، مرة أخرى بتشهد ابن عباس، مرة ثالثة بتشهد عمر بن الخطاب، حسب ما يتراءى للإنسان، فالأمر فيها واسع. كذلك صلاة الخوف. يبقى عندنا العبادات التي وردت على كيفيات مختلفة، السنة أن يأتي بها المكلف على كيفياتها في أوقات مختلفة. العبادات الواردة على كيفيات مختلفة، السنة أن يأتي المسلم بها على كيفياتها في أوقات مختلفة. أي صلاة؟ ما ستأتي بين أيدينا. حاضر. نعم، العبادات الواردة على كيفيات مختلفة، السنة أن يأتي بها المسلم على كيفياتها في أوقات مختلفة. يقول: كما رواها سهل أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وداها العدو. الصلاة التي رواها سهل ابن أبي حسمة كان العدو ليس في اتجاه القبلة، يعني كأن العدو من هذه الناحية والقبلة من هذه الناحية، فإذا استقبلنا القبلة سنستدبر العدو، وإذا استقبلنا العدو سنستدبر القبلة. فكانت الصلاة كما رواها سهل، لأن العلماء قالوا إن صلاة الخوف بتختلف باعتبار مكان العدو، أين مكانه. هل لو أنت استقبلت القبلة سترى العدو أمامك، أم أنك إذا استقبلت القبلة لن تتمكن من رؤية العدو؟ ديت لها كيفية وهذه لها كيفية أخرى. فالذي بين أيدينا الآن إن العدو لم يكن في قبلة المسلمين، ولا بل كان في اتجاه آخر. يقول: أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وداها العدو، فصلى بالتي معه ركعة. يعني معناها قسم الجيش إلى قسمين، استقبل القبلة وصلى بطائفة ركعة. طب الطائفة الثانية أين هي؟ هناك بقى على الجبهة تراقب العدو. طيب، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم. يعني إيه؟ كبر مثلا بصلاة الظهر. طبعا هنا يعني ممكن الإنسان يصلي صلاة الخوف مع القصر، وممكن يصلي صلاة الخوف مع التمام. يعني ممكن يعتري الإنسان الخوف في السفر وفي الحضر، فإذا صلى صلاة الخوف في الحضر يصليها تامة الركعات وإن اختلت الأركان. يبقى لا قصر في الركعات إلا مع السفر، أما الخوف يكون في السفر ويكون فين؟ في الحضر. فانتبه لذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم الصحابة إلى قسمين، فصلى بالطائفة الأولى ركعة وصلوا معها ركعة، فلما قام للركعة الثانية وقف، ظل واقفا. طب والذي خلفهم أتموا لأنفسه، يعني أتوا بالركعة الثانية ثم سلموا وانصرفوا إلى ماذا؟ إلى الطائفة الثانية ليقوموا مكانهم. وجاءت الطائفة الثانية صفت خلف نبينا صلى الله عليه وسلم وصلى بهم ركعة، ف فلما انفرغ من ركعته ظل جالسا، وقاموا هم وأتوا بالركعة الثانية ثم سلم بهم. واتمرك أخوانا كده، تخيل بقى صلاة زي دي هيحصل في خلل في الأركان ولا مش هيحصل؟ طب يا رجل خل الأركان تم، أين الخشوع؟ وهي دي الصلاة المأمور به، التي أمر بها ربنا عز وجل وأمر بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة المرادة منا شرعا. يقول: ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاتي، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. هذه كيفية صلاة الخوف، وهي كيفية من ستة كيفيات، وإذا أتى المسلم بأي كيفية أجزأته. غير أن هنا مسألة يعني نشير إليها، وهي ورد في بعض النصوص والدلالة فيها غير صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف ركعة واحدة، واخد بالك؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أنه تشرع صلاة الخوف ركعة واحدة، هذا على غير ما عرفناه ونعتاد إن الخوف مع السفر يلزم منه أو يشرع فيه صلاة الخوف وصلاة القصر، والمغرب لا يقصر والفجر لا يقصر، فكيف تصلى صلاة واحدة في صلاة الخوف؟ ذكر ذلك بعض أهل العلم، وتستند إلى هذا الحديث، غير أن الدلالة فيه غير صريحة، وهذا قول من أقوال أهل العلم. واستند أيضا بحديث ابن عباس ولكنه حديث ضعيف، قال: صلاة الحضر أربع ركعات، أو صلاة وصلاة السفر ركعتين، وصلاة الخوف ركعة تمام سنة نبيكم، غير أن أهل العلم أعلوا هذا الحديث بجهالة بعض الرواة. الشاهد، قال بعض أهل العلم: لو احتدم الأمر واشتد القتال والكر والفر، ففي هذه الحالة يجوز على قول أن يصلي الرجل صلاة الرباعية ركعة واحدة في الخوف، والله عز وجل أعلى وأعلم. الباب الثاني عشر في صلاة العيدين، وفيه مسائل. يعني أخونا جزاه الله خيرا بيقول: إذا كان العدو تجاه القبلة، هو طبعا الكتاب كما تعلمون مختصر، وذكر هيئة واحدة، والهيئات في الحقيقة ست هيئات، واخد بالك؟ فالذي أراه والعلم عند الله أن نكتفي بما ورد في الكتاب، على وعد إن شاء الله نفرغ من الكتاب ونأتي بكتاب مفصل إن شاء الله عز وجل. يقول: والعيدان هما الأضحى وعيد الفطر، وكلاهما له مناسبة شرعية. فعيد الفطر بمناسبة انتهاء المسلمين من صيام شهر رمضان، والأضحى بمناسبة اختتام عشر ذي الحجة، وسمي عيدا لأنه يعود ويتكرر في وقته. طبعا هنا ينبغي أن نذكر بأنه لا يوجد للمسلمين غير هذين العيدين والعيد الثالث وهو يوم الجمعة، عدا ذلك أي يوم يطلق عليه عيد فهو من البدع، وأي احتفاءات فيه بسبب مجيء هذا اليوم هي من الاحتفاءات البدعية. المسألة الأولى حكمها ودليل ذلك: صلاة العيد فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركت من الكل أثم الجميع. وحقيقة الأمر هذا الذي ذكره المصنفون أكرمهم الله عز وجل رأي مرجوح، بل الصواب أن صلاة العيد فرض لأدلة كثيرة، ونص على ذلك أي الفرضية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وكثير من أهل العلم، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها، وكذلك أصحابه من بعده، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء، إلا أنه أمر الحيض باعتزال المصلى، وهذا مما يدل على أهميتها وعظيم فضلها، لأنه إذا أمر بها النساء مع أنهن لسن من أهل الاجتماع فالرجال من باب أولى، ومن أهل العلم من يقوي كونها فرض عين. طبعا فرض عين أيضا قولين لأهل العلم، هل هي فرض عين على الذكور والإناث أم على الذكور فقط؟ الراجح الثاني. المسألة الثانية شروطها، ومن أهم شروطها دخول الوقت ووجود العيد العدد المعتبر والاستيطان، فلا تجوز قبل وقتها ولا تجوز في أقل من 3 أشخاص، ولا تجب على المسافر غير المستوطن. طبعا وقت صلاة العيد هو الوقت المشروع لصلاة النافلة بعد شروق الشمس، وهو بعد أن ترتفع الشمس قدر رمحين، وبتقديرنا الحاضر 1/3 ساعة، ده وقت صلاة العيد المشروع. المسألة الثالثة المواضع التي تصلى فيها. يسن أن تصلى في الصحراء خارج البنيان، لحديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، والقصد من ذلك والله أعلم إظهار هذه الشعيرة وإبرازها، ويجوز صلاتها في المسجد الجامع من عذر كالمطر والريح الشديد ونحو ذلك. طبعا كما تعلمون عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرة في المسجد لعذر المطر، وقد حكم أهل الاختصاص على أن هذه الرواية أو هذا الحديث لا يصح، فهو حديث ضعيف لا تثبت به حجة، وعليه ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قط أنه صلى العيد داخل المسجد، بل كان يصلي خارج المسجد. المسألة الرابعة وقتها، ووقتها كصلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى وقت الزوال، لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءهم كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس، ولأن ما قبل ارتفاع الشمس وقت نهي، ويسن تعجيل الأضحى في أول وقتها وتأخير الفطر لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأن الناس في حاجة إلى تعجيل الأضحى لذبح الأضاحي، وهم في حاجة إلى امتداد وقت صلاة الفطر ليتسع لأداء زكاة الفطر. المسألة الخامسة صفتها وما يقرأ فيها. وصفتها ركعتان قبل الخطبة، لقول عمر صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى. يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ 6، وفي الثانية قبل القراءة 5 غير تكبيرة القيام، لحديث عائشة مرفوعا التكبير في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات، وفي الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع، ويرفع يديه مع كل تكبيرة. طبعا دي كلها مسائل مختلف فيها بين أهل العلم، والخلاف لا يخرج عن كونه اختلاف تنوع، خاصة مسألة رفع اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير ثم يقرأ بعد الاستعاذة جهرا بغير خلاف، ويقرأ الفاتحة وفي الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بالغاشية لقول سمرة كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين سبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الأولى بقاف والقرآن المجيد، وفي الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر، فيراعى الإتيان بهذا مرة وهذا مرة عملا بالسنة مع مراعاة ظروف المصلين فيأخذهم بالأرفق. وفي هنا يعني مسألة أشير إليها، خاصة بمن تم تعيينه من قبل ولاة الأمور في مسجد بعينه ويريد فعلا أن يطبق السنة، وجاء بعد إمام عفى الله عنه كان عنده كثير من القصور في تطبيق السنة، هذا الجديد ينبغي عليه أن يراعي ظروف الناس، ومع مراعاة الظروف التدرج، يعني يريد هو أن يصلي الصلاة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وكان يقرأ في المغرب بالصفات وبالأعراف، ويقرأ في الفجر بالطولين، ولكن ما كان قبلهما كان يفعل ذلك، فلا بد أن يتدرج معهم بالتدرج، بحيث من خلال سنة أو سنتين يعتاد الناس على السنة دون أن يشعروا بشيء من الملل أو السآمة. هذا في غاية الأهمية بالنسبة لمن تعين في مسجد بعينه على الدوام. يقول المسألة السابعة قضاء العيد، ولا يسن لمن فاتته صلاة العيد قضاؤها لعدم ورود الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولأنها نعم السادس. طيب المسألة السادسة موضع الخطبة، موضع الخطبة في صلاة العيد بعد الصلاة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. طبعا وما جاء في خلافة أو في عهد مروان بن الحكم قدموا الخطبة على الصلاة، هذا من البدع باتفاق، والصلاة صحيحة على الراجح من أقوال أهل العلم. المسألة السابعة قضاء العيد لا يسن لمن فاتته صلاة العيد قضاؤها لعدم ورود الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولأنها صلاة ذات اجتماع معين فلا تشرع إلا على هذا الوجه. لذلك الإجماع منعقد أن المسلم إذا فاتته صلاة الجمعة وكان من يعني ليس مسافر وفاتته بنوم أو بغير ذلك لا يشرع له أن يصلي جمعة حتى لو فتت جماعة من الناس، طالما أن الإمام في مسجدهم أو في بلدهم فرغ من صلاة الجمعة لا يشرع لهم ذلك. لما؟ لعدم ورود الدليل، فإن فعلوها فلا شك أنها من البدع المخالفة لدين الله عز وجل. المغرب خلاص ولا ها؟ طيب نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.